السر أمره عظيم. وقد قالوا في الحكمة: قلوب الأحرار قبور الأسرار. العبد الذي يخاف الله عز وجل يحفظ الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أعظم الأمانات السر. يخون الرجل زوجته فتأتمنه على سر من أسراره، فإذا بها تفاجأ بالرجل يحكي سرها، والعكس. المرأة تجلس مع الزوج فتطلع على أسرار بيته وأسرار أمه وأخته وعائلته، بمجرد ما يحصل طلاق أو فراق فتشت تلك الأسرار وتحدثت بالعيوب، ويل لها من الله عز وجل. هذه كلها خيانات. الرجل إذا جلس مع الرجل بمجرد أن يقوم عنه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر. لقد أصبح إفشاء السر اليوم من ألذ ما يكون عند الناس، حينما يقول القائل: بيني وبينك، بيني وبينك فلان فعل، بيني وبينك فلان قال، ولا تقفن بين يدي الله حافلا عاريا. يسألك عن أعراض المسلمين وعن أسرارهم، بل بعضهم يعني صلى الله عليه وسلم يصل إلى الحضيض في إفشاء السر، أنه يفشي السر قبل أن يسأله أحد عنه. كان الرجل لو وضع السيف على رقبته أن يتحدث بالأمر الخاص الذي لم يؤتمن عليه ما تحدث بذلك. وخاصة خاصة الخطباء والأئمة وطلبة العلم إذا أؤتمنوا على أسرار الناس، فإذا كان الذي تراه من عورة المسلم مأمورا بسترها، فما بالك إذا أتمنك؟ فالأمر آكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. من تتبع الله عورته كسترة ولو كان في عقر داره والعياذ بالله. إذا كان هذا في المتتبع، فكيف بالذي يفشي سرا يفضح به عورة أخيه المسلم؟ أنت إذا دخلت بيت فلان ووجدت يصيح على أولاده فقد اطلعت على عورته. من حق عليك لما أدخلك البيت أن تستحي من الله عز وجل أنه يكرمك فتهينه. وإذا جاءك الشخص يخبرك بالسر فاعلم أنه لا خير فيه، لأن الأخيار يحفظون الأسرار. ولا تأتمنوا من جاءك بسر الناس وأفشى عندك أسرار الناس أفشى سرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.